تكون حصتنا حصة مهمة جدا عن الاي سي جي والاريزميا. الناس كلها بتسأل يا دكتور ايه اهم حاجة لازم نذاكرها في الاي سي جي؟ طبعا الجزء الاولاني الخاص بالليدز واينتهوفن تريانجل، وهو كان بيقول ان احنا عندنا 3 بايبولر ليدز وعندنا 6 يونيبولر تشاست ليدز وتلاتة اوجمنتد يونيبولر ليدز. كل دي مقدمة ما بتجيش نظري، يعني ما فيش حاجة اسمها ان احنا اشرح لي التكنيك اوف اي سي جي، ازاي رسمنا الاي سي جي. الكلام ده كنا بنركز عليه اكتر في امتحان العملي، وممكن جه كمان في الاوسبي السنة دي لو الناس افتكرت لما دكتورة ابتسام جابت ليد 2 في رسمة من الرسمات وقالت للناس ليد 2 دي تمثل ايه، الديفرنس بين ايه وايه والكلام ده. لكن احنا النهاردة عايزين نقول اساسيات مهمة جدا، اساسيات اي سي جي. النورمال اي سي جي اتعمل ازاي؟ لو فهمنا النورمال اي سي جي دلوقتي هنقدر نطبق عليه الابنورماليتيز اللي هي الاريزميا. سؤال الاي سي جي نظري معروف، بس قبل ما اقول سؤاله انا عايز الناس الاول تفهم معايا الموضوع ماشي ازاي، ومش بس تفهم، انا عايز الناس تكتب ورايا نقط مهمة جدا هنعملها دلوقتي، نقط اساسية. كل ويف اترسمت ازاي؟ وياريت يكون معاكم ورقة تانية اكتبوا فيها الرولز او القواعد على جنب. هتقولولي ليه يا دكتور ما احنا ممكن نكتب الموضوع ورا بعض؟ لا، انت عايز تفصلهم ليه؟ عايز افصلهم لسبب مهم. لما القواعد هتكون على جنب تقدر بعد كده تطبق عليها الابنورماليتيز، بحيث كل قاعدة هاجي اشرح اريزميا المشاكل اللي في الاي سي جي هقول لك فاكر قلت ايه في النورمال، يلا نطبقه ابنورمال. فمش عايز حد النهاردة يزهق مني ويقول لي يا دكتور كل شوية تقول لنا فاكر، دي بتضايق الطلبة شوية. انا مش عايزكم تتضايقوا، انا عايز كل حاجة هعمل عليها ابليكيشن علشان الموضوع يبقى باين. نكتب مع بعض السؤال الاول. السؤال بيقول draw a normal ECG and discuss waves, intervals and segments. السؤال ده على فكرة جه من كذا سنة. هي مشكلة الطلبة في سؤال draw انه بيرسم ويمشي. لا، اي سؤال draw السنة دي، ويريد دي نحطها بقى على جنب قاعدة اساسية، سؤال draw يبقى لازم تشرح. هقول لك draw ionic basis of action potential اللي احنا قلناها زمان في النيرف، ارسم واشرح. هقول draw oxygen hemoglobin dissociation curve، لازم ترسم وتشرح. يعني السؤال مش رسم وبس. نيجي لموضوعنا. اول حاجة هرسم ال P Q RST، الرسمة العادية بتاعتنا بتاعت الاي سي جي. البي ويف اول جملة انا عايز اقولها بقى كقواعد، ياريت نكتبها في ورقة القواعد بتاعتنا. اني ويف هتكلم عليها لازم تقولي تمثل ايه، ريبريزنت ايه، وتقولي ديوريشن بتاعتها اللي احنا عرفناها من العملي كمدة من اول الويف لاخرها تساوي ايه، وتقول لي كمان الامبليتيود ارتفاعها قد ايه. ومش بس كده، ولازم تقول لي نقطة رابعة في منتهى الاهمية، ابنورماليتيز. الابنورماليتيز دي انا هسيبها وهقولها مع الاريزميا. يلا دي القواعد بتاعتنا، يبقى ريبريزنتس ايه، الديوريشن، الامبليتيود. وكمان هقول اترسمت كده ازاي. يلا بينا. سألنا اينتهوفن سؤال جميل، قلنا له يا اينتهوفن احنا ملاحظين ان البي بتبقى مرسومه above the baseline، هي فوق الخط صح؟ قال ايوه انا رسمها كده. رسمتها كده ليه؟ حط اينتهوفن قاعده جميله جدا، قال طالما الامبولس بتاعتنا دايركتد داون وورد من اول الاس اي نود ونازله لتحت تو ذا ليفت هنرسمها بوزيتيف ويف. يعني هو اينتهوفن بنى كل فكرته على ايه؟ الكهرباء ماشيه بتاعتنا في القلب من فوق ونازله لتحت، من الاس اي نود للاي في نود للاي في باندل، ومكمله رايت وليفت فنتركل، بس هتنتهي ناحيه الشمال وهنقول ليه كمان شويه في قواعدنا. وهو حط قاعده اي كهرباء اتجاهها في الاتجاه ده هرسمها بوزيتيف ويف. فاكتبوا معايا اول قاعده عندنا في ورقه القواعد زي ما اتفقنا، اني امبلس باس ان ذا نورمال دايركشن داونورد اند تو ذا ليفت. وهنا بقى يا ريت داير على كلمة تو ذا ليفت، أي كهرباء ماشية شمال هقول لها أنت معايا، أنت بوزيتيف ويف. في نقطة أحب أبينها للطلبة للفهم، يمكن مش هتتسأل لكم بس أنا عايز الناس تبقى عندها قوة ملاحظة جميلة. ملاحظين أينتهوفن لما عمل زمان باي بولر ليدز، هتقولوا لي آه، عمل واحدة على الرايت ارم، واحدة على الليفت ارم او رايت ريست وليفت ريست، وواحدة على الليفت فوت. ده انا ملاحظ يا دكتور ان اتنين ليفت وواحدة رايت، لانه عارف ان اتجاه الكهرباء داونورد اند تو ذا ليفت. عشان كده لما حط وصلاته حطها بذكاء جميل جدا، حطها معظمها ناحية الليفت. لا ده في حاجة تانية أجمل عايزكم تخلوا بالكم منها كويس جدا، ده لما جه حط 6 إلكترودز على التشيست حط 5 منهم ليفت وواحدة رايت. ده الراجل ماشي بالمبدأ إن بيقول بما إن الاتجاه داونورد and to the left يبقى لابد وصلاتي كلها ليفت. يبقى ما تستغربش ان دايما الكهرباء اللي ماشية to the left هعتبرها positive wave. فدي القاعدة الاولى. بس اينتهوفن قال لنا في نقطة مهمة جدا، قاعدة تانية نكتبها بقى مع بعض واحنا ماشيين. ايه هي القاعدة التانية؟ ان هو بيقول ان انا هحط الالكترود في مكان معين. ناس بتقول لي دكتور يعني ايه الكترود؟ هقول لهم مشبك بيسجل الكهرباء. فاكرين في السكشن كنا بننيم زميلكم ونحط على جسمه جل ونجيب مشبك نحطه على المكان اللي فيه جل عشان نسجل الكهرباء اللي خارجة منه. فاينتهوفن قال هنعتبر الالكترود كأنه كاميرا، كاميرا بتسجل. لو الكهرباء ماشيه في اتجاه الكاميرا دي تبقى الكهرباء بوزيتيف بتسجل في طريقي، لو ماشيه بعيد عني تبقى نيجاتيف. هتقولوا لي الكلام ده احنا سمعنا عنه اكسبلورينج الكترود. لو اكسبلورينج الكترود الامبلس باس ان اتس دايركشن ات از positive wave، طب away from it it is negative wave. يبقى دي القاعدة التانية عندي بعد القاعدة الأولى، أي كهرباء ماشية to the left تيجوا نعتبرها positive. والدليل هنقوله دلوقتي. ايه هو الدليل؟ السبتم عندنا اللي ما بين ال two ventricles على فكرة مش مجرد حاجز وبس، ده عبارة عن سمك sickness. الامبلس بتبقى ماشيه فيه from left to right، من الشمال لليمين، وبما انها ماشيه to the right اعتبرناها نيجاتيف ويف. فيا ريت تكتبوا example depolarization of the septum. لا ده في مثال تاني بس احنا مش عايزين نقوله غير لما نكمل بقيه الرسمه. يبقى اول حاجه عرفنا البي ويف ليه اترسمت بوزيتيف، لان بدايتها من الاس اي نود وداونورد اند تو ذا ليفت. سؤال بيفرض نفسه، دكتور احنا دايما بنسمع يقولوا اتريال دي بولاريزيشن وعمر ما سمعنا عن اس اي نود دي بولاريزيشن، يا ترى السبب ايه؟ السبب ان الاس اي نود عبارة عن سمول ماسل ماس، كتلة عضلية صغيرة، واي حاجة بتبقى صغيرة الامبلس او الكهرباء الناتجة منها بتبقى ضعيفة. عشان كده قالوا لنا مفيش حاجة في رسم القلب تمثل اس اي نود. امال تمثل ايه؟ اتريال دي بولاريزيشن. في حتة هنا تكة جميلة جدا بيحبوا يركزوا عليها اساتذتنا الكبار، بيقولوا البي ويف انت اعتبرتها كلها على بعضها above the baseline، ولكن في حقيقة الامر البي ويف يا جماعة جزئين، جزء اسمه ascending part المطلع بتاعها، وجزء اسمه descending. تخيل ان انت قسمت البي ويف النص دايرة الى نصين، الجزء اللي طالع قالوا عليه ده positive wave يمثل ايه؟ right atrial depolarization، المنطق بيقول كده، والجزء اللي نازل يمثل left atrial depolarization. الناس كلها معايا مقتنعة بالجزء الاولاني، يا دكتور احنا معاك الascending part of P wave represents atrial depolarization right atrial، لانها ماشية في الaxis of the heart او النورمال دايركشن بتاعنا. طب ليه النزلة بتاعته تعتبر نيجاتيف؟ طبعا هي نيجاتيف بالنسبة للascending part، نيجاتيف ليه؟ تعالوا نرسم الرسمة اللي انتوا شايفينها على السبورة وتعالوا نتكلم. الكهرباء بدأت من الرايت اتريوم، هتمشي بالعرض ناحية اللفت اتريوم، هتمشي بالعرض عن طريق ايه؟ صح، انتر اتريال باندل. طالما مشيت في اتجاه مختلف تماما عن النورمال دايركشن بتاعنا، يلا يبقى بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ برافو، اكيد تبقى نيجاتيف ويف، ما دي القاعدة اللي قلناها. عشان كده دايما البي ويف مهمة جدا كبداية. طيب دي نقطة جميلة، نكمل بقية الرسم. ملاحظين بعد البي انا عامل خط، الخط ده يمثل ايه؟ الكهرباء ثابت الرايت اتريوم وعايزة تنزل ناحية الفنتريكل، ولكن لازم الاول تعدي على كوبري اسمه اي في نود. تمام كده، عشان كده قالوا الخط ده يمثل اي في نودال كوندكشن، وياريت دايرة على كلمة نودال لان هي لسه في الباسواي. زي ما اكلمك واقول لك انت فين دلوقتي تقول يا دكتور انا لسه على الكوبري لسه ما نزلتش. هنا بقى ده الكوبري اللي ما بين الاتريا والفنتريكل، اي في نودال كوندكشن. اتفقنا دايما في الاي سي جي على قاعده جميله، اي خط في رسمه الاي سي جي تعالوا نعتبره سيجمنت. دي معناه سيجمنت يعني خط مستقيم، يعني بيز لاين. قالوا طب نسميها ايه السيجمنت ده؟ بي ار سيجمنت. وعايز اتفق معاكم على اتفاق جميل، ان معنى كلمة سيجمنت بي ار يعني سيجنال بي ويف، نهاية البي وقبل بداية الار او الكيو، عشان الناس تبقى فاهمة معايا يعني بي ار سيجمنت. في نقطة مهمة جدا، سيبنا خلاص يا دكتور الـ AV نود وعايزين ننزل للـ Ventricles عن طريق الاتنين AV باندل. عندنا يا جماعة حزمتين، سلكين كهرباء، سلك يمين يوصل الكهرباء للرايت فنتركل اسمه رايت باندل برانش، وسلك شمال اسمه ليفت باندل برانش يوصلوا للليفت فنتركل. بس قالوا لنا اول مكان يبقى دي بولارايزد في الفنتركل هو السبتم. فاكرين لسه متفقين عليه في بداية شرحنا وقلنا ان هو عبارة عن سيكنس فروم ليفت تو رايت، عشان كده هنقول ان كهربة السبتم نيجاتيف. وبما ان السبتم سمول ماسل ماس، ملاحظين رسمت النزلة بتاعته نزلة صغيرة ولتحت، عشان كده دايما قالوا ان السبتم او الكيو ويف ده سمول. حتى بيقولوا تاخد يدوبك مربع واحد صغير لتحت. هنا بقى تعالوا لصفحة القواعد، احنا كتبنا قاعدتين في الرولز، الشمال يبقى بوزيتيف والاكسبلورينج، فاكرين؟ تعالوا نكتب القاعدة التالتة مهمة جدا، when the Q wave will be deep Q. انت بتقول لنا ان الكيو هتتسجل صغيرة يا دكتور، اقول لك اه، لان هي تمثل مصل ماس لا يذكر، ضعيف قوي، ده سبتم حاجز. طب امتى تبقى الكيو تتسجل قوية؟ لو جاوبنا على السؤال ده صح، كأن احنا بنجاوب على جزء او حتة اريزميا جاية بعد كده. جمال الفسيولوجي دايما في حتة البيلدينج، ازاي تبني معلومة. تعالوا نفكر، السبتم سألناه سؤال، انت ليه كهربتك مش بتتسجل؟ قال ببساطة لان انتم حاطين الكترودز، الوصلات بتاعتكم على ايه؟ على التشست. مين الاقرب للالكترود؟ يعني ايه؟ مين اللي اقرب انك تسجل كهربته بوضوح؟ هتقول لي الوول اوف ذا فنتركل، الجدار اقرب من الالكترود. الول اوف ذا فنتريكل اخباره ايه؟ سيك، سميك جدا، اقوى بكتير من السبتم. فكأن الفنتريكل، اكتبوا معايا الجملة دي وعايزكم تكتبوها معايا بالعربي، كأن الفنتريكل حيطة، حيطة منع تسجيل اللي وراها. مين اللي ورا الفنتريكل وول؟ السبتم. ده السبتم ده جوه الهارت. تخيل حيطة بيني وما بينك، هل يا ترى هتقدر تشوفني؟ اكيد يا دكتور لا، ما في بيننا انسيوليتر. خلاص يا دكتور ما تكملش، فهمتك. يبقى انا عشان اسجل كهربة السبتم بوضوح انا محتاج ان الحيطة دي ما تبقاش شغالة، يبقى وجودها زي عدمه. ما تبقاش شغالة يعني ايه؟ زمان قالوا لنا في الفيزيكس، فيزياء زمان، ان في حاجة اسمها electric inert، خمول كهربي. يعني ممكن يبقى الول مش واصل له blood flow كفاية، وبالتالي ما بيسجلش كهربا. تخيل حتة عندك في الهارت ماتت، خلاص مش هنسجلها، هنسجل اللي وراها. ما هو الالكترود ليه للي يسجله، مفيش الحيطة دي، وانا لازم اسجل اي كهربا، فسجل كهربة السبتم. ده الكلام الجميل جدا. احنا دايما بنقول عايز تفهم اي ابنورماليتي في اي حاجة ارجع للنورمال. لو فهمته كويس يلا نعمل ابليكيشن، وهو ده اللي احنا هنعمله طول ما احنا ماشيين. هتيجوا تقولولي طب يا دكتور اسم المرض ايه؟ اللي يخلي الوول اوف ذا هارت ما بنسجلش منه اي كهرباء، الكتريك انرت، البلاد فلو عنده قليل جدا. هقول لكم، مش هقولها دلوقتي، لازم اقولها مع الاريزميا. ما انا لازم اشوقكم علشان اقول لكم لسه فاكرين، تقولوا لي ايوه فاكرين. مهم جدا، هنعيد الموضوع كذا مره علشان يثبت. مره هنقول الفكره زي ما انت بتقولها دلوقتي، ومره تانية هقول لكم اسم الديزيز على اساس ان انتوا فهمتوا الفكره، ودي مهمه جدا. يبقى دي القاعده الثالثه، مهمه قوي، امتى نسجلها ديب كيو، ويعني ايه حيطه انسوليتور ما بين الالكترود وما بين السبتم. يلا نكمل، يلا بينا. السبتم اول مكان دي بولارايز، مشيت الكهرباء في السلكين في الرايت والليفت بندل برانش، وصلت الى الايبكس اوف ذا هارت. وهنا دي نقطه جميله، الايبكس ده عامل زي راس مثلث مقلوب بين الرايت فنتريكل وما بين الليفت فنتريكل. علشان كده قالوا لنا جمله جميله، الار ويف ريبريزنتس ايه؟ دي بولاريزيشن اوف بوث رايت اند ليفت فنتريكل، هو كهربت الاثنين مع بعض. عشان كده قلنا الار ويف بتبقى ار عاليه. بس في نقطه انا عايز اقولها، اللي هي ايه؟ ان بعد ما سيبنا الايبكس والول، اخر مكان تو بي دي بولارايزد في الفنتريكل هو البيز. ناس كتيره سالتني وقالت لي يا ترى يا دكتور هو البيز ده يمثل ايه؟ يمثل البيز اوف ذا ليفت فنتريكل. فالناس استغربت، اشمعنى الليفت فنتريكل يبقى دي بولارايزد متاخر عن الرايت فنتريكل؟ اصل الليفت فنتريكل مور سيكر، اطخن بكتير من الرايت، ثلاث مرات تخن الرايت فنتريكل. فواحد قال لي طب وليه اكتر ثلاث مرات؟ علشان تو بامب ذا بلاد انتو سيستميك سيركيوليشن. الليفت فنتريكل يا جماعه قدامها شغل كبير جدا، عايزه تضخ الدم الى الاورطه، وفي ريزيستنس في الارتريولز والكابيل، يعني عندنا سكه طويله جدا عقبال ما نوصل للتيشوز، فلازم الول يبقى سك. طب ايه العلاقه؟ هنا بقى دي القاعده رقم اربعه، صفحه الرولز قدامكم، علشان كل ما نقول رول خليها جنبكم علشان تكتبوها معايا. جملة مهمة جدا، كل ما الول يبقى ثيك وتخين، الامبلس تمشي فيه بسهولة ولا بصعوبة؟ هتقولوا طبعا بصعوبة، في ريزيستنس عالية، مقاومة عالية. ما هنا ده الفيزيكس، اصل الفيسيولوجي جزء كبير جدا منه على فكرة فيزياء. ده حتى لما هنيجي نشرح في حصة من الحصص بايو فيزيكس، مهم جدا الفيزيكس هنا. فنكتب ايه؟ when the wall is sick the impulse pass through it with a high resistance، مقاومة عالية. طب ما فهمتش يعني ايه برضو مقاومة عالية؟ مقاومة عالية معناها ان انا هشد الكهرباء ناحيتي. زمان خدنا في الفيزيكس جملة جميلة جدا، كل ما يبقى في فولت عالي هيشد الامبلس في الدايركشن بتاعه. دكتور يعني ايه شد؟ يعني الاكسس اوف ذا هارت، كلمة اكسس معناها المحور، الاتجاه، اتجاه الكهرباء في القلب هيبقى داونورد اند تو ايه؟ اه فهمنا قصدك، تو ذا ليفت. عشان كده بالرغم ان الامبلس مشيت في الرايت فنتريكل واللفت فنتركل في وقت واحد، لكنها انتهت ناحية الشمال. خلاص فهمنا الجملة دي قاعدة أساسية وجميلة. طب تيجوا نطبق عليها أبليكيشن وتطبيق معين. انتوا كتبتوا معايا كل ما الول يبقى ثيك هيبقى فيه مقاومة عالية، فالإمبلس هتتأخر في الاتجاه ده، فيبقى الأكسس في الحتة دي، النهاية بتاعتنا هنا. انت شديت الكهرباء عندك لأنك انت الأقوى، ونظرية الأقوى هو الذي يتسيد. الفكرة في ايه؟ تيجوا نتخيل تخيل ان انا عندي هارت فيلير. كل الناس عارفين موضوع الهارت فيلير. هارت فيلير معناه ايه؟ ان انا مش عارف اضخ البلد للأورطة، الليفت فنتريكل فشلت مش عارف اضخ. طالما مش عارف اضخ يبقى الول بتاعنا هيبقى مور ثيكر، عمال املى املى املى ومش عارف اتصرف في البلد. كل ما الول يبقى ثيك معنى كده ايه؟ هيحصل تضخم، هايبرتروفي. اكتبوا الكلمه دي. يبقى هايبرتروفي ان ذا وول هيعمل ايه؟ هيشد الاكسس ناحيته. يعني معنى الكلام لو انا عندي تضخم في اللفت فنتريكل يبقى عندي الاكسس اوف ذا هارت انحرف ناحيه الشمال، ليفت اكسس ديفيشن. ولو انا بالعكس عندي رايت فنتريكل هايبرتروفي يبقى برضو نفس الكلام، انحرف الاكسس تو ذا رايت. يعني من الاخر يا دكتور انت عايز تقول ايه؟ انا عايز اقول ان التخن بتاع الول قد يكون فيسيولوجيكال طبيعي زي ما احنا قايلين العادي بتاعنا، وقد يكون تخن غير طبيعي باثولوجيكال. في الحالتين القاعده واحده، كل ما الول يتخن يبقى اتجاه الاكسس ناحيته. طب دكتور ماشي دي القاعده الرابعه، لكن انا استفدت منها ايه وانا بشرح اي سي جي؟ لا استفدت كتير، لان دايما واحنا بنتكلم على الاي سي جي بنحط حته الاكسس. لازم تقول لي الاتجاه، اتجاه الكهرباء رايت ليفت، ودي نقطه هتبان برضو في الاريزميا. هتقولوا لي ادينا اكزامبل للكلام ده، هقول لك لما يجي وقت الاريزميا. دلوقتي في الحصه هنقول اكزامبلز. احنا كل الفكره ان احنا بنبني قواعد اساسيه. هتقول لي طيب نرجع للنورمال، انت قلت كيو وقلت ار وقلت ايه بقى في اس ويف. هي الاس دي يا دكتور تمثل ايه؟ لا ليها اهميه جميله. احنا قلنا اخر مكان دي بولارايزد البيز، بس عارفين انهي حته في البيز؟ بوسترو بيزال بارت، الجزء الخلفي من الليفت فنتركل. طب يعني ايه؟ كهربا ماشيه من ورا عند الول اوف ذا ليفت فنتركل. لازم يحصل لاي امبلس حاجه اسمها ريفلكشن، ارتداد. الارتداد بتاعها انها تدخل لجوه. دكتور يعني ايه تدخل لجوه؟ زي ما انا بالظبط اجيب كوره سكواش او تنس اخبطها في حيطه هترجع لي لجوه. لجوه يعني ايه؟ يعني السهم بتاع الامبلس او اتجاه الكهرباء هيبقى مشاور ناحيه الرايت فنتركل. ايه ده؟ مشاور ناحيه الرايت، يعني بعيد عن الاكسبلورنج الكترود. ما هو كل الكاميرات بتاعتك يا اينتهوفن، اعذروني انا بقول كاميرا تجاوزا عشان الناس تبقى متخيله، كل الكاميرات شمال والكهرباء ماشيه بعيدة عنها. ارجعوا للقاعدة التانية، يبقى تتسجل نيجاتيف ويف. عشان كده الاس دي اتسجلت لتحت. واحد هيسألني سؤال ويقول لي دكتور عايزين نسألك الاس اتسجلت لتحت، طب ليه اتسجلت لتحت وكبيرة مش صغيرة زي السبتم. ليه؟ هقول له تقدر تقارن البيز اوف ذا فنتريكل بسبتم؟ بقى ده ينفع؟ طبعا لا، لان الليفت فنتريكل سك، واتفقنا كل ما الول يبقى سك كل ما الامبلس هتتسجل منه اقوى. يبقى كده فهمنا الكيو ار اس. وعلى فكره بيسموها كيو ار اس كومبلكس، مركب على بعضه. لو حصل الاولى السبطة مشتغل، لازم بعدها الايبكس والول، لازم بعدها البوستروبيزل، مركب مع بعضه. بس في نقطة مهمة جدا احنا لازم نتكلم على حاجة. كيو ار اس ريبريزنت فنتريكولر دي بولاريزيشن. طب يا دكتور فين الفنتريكل ري بولاريزيشن في الكلام؟ الفنتريكل ري بولاريزيشن موجود في شكل تي ويف، كلنا عارفينها. بس السؤال اللي بيفرض نفسه دلوقتي، التي تمثل فنتريكل ري بولاريزيشن صح؟ ايوه. وكيو ار اس فنتريكل دي بولاريزيشن. وعلى الرغم من كده هما الاتنين اتسجلوا في اتجاه واحد، على الرغم ان كل واحد مختلف عن التاني. طب ايه التفسير للي انت قلته دلوقتي يا دكتور؟ لا، في تفسير مهم جدا لازم نقوله، اللي هو ايه؟ تعالوا نرسم رسمة الوول اوف ذا هارت. الوول بتاعنا ثلاث طبقات: اندوكارديوم، مايوكارديوم، اند ايبيكارديوم. اتجاه الدي بولاريزيشن بتاعي معروف انه من جوه لبره، يعني من الاندوكارديوم الى الايبيكارديوم من جوه لبره. دي مهمه جدا، معروف كل الناس متفق عليها. لكن ايه الجديد؟ الري بولاريزيشن اوف ذا وول يا ترى يمشي منين؟ تعالوا بقى اقول جمله للأسف مش موجودة عندنا في الكتاب ومهمة لفهم الموضوع. Repolarization depends on the blood flow. يا ريت نكتب المعلومة دي علشان نرجع للريستنج من برين بوتنشال. احنا بنعتمد بصفة أساسية على وجود blood flow كافي للتسجيل. دي مهمة قوي. طب الكلام ده فرق معانا في ايه؟ الاندوكارديوم تحتيه بلاد فيسلز اسمها سب اندوكارديال فيسلز. الفيسلز دي متعرضه لبريشر عالي جوه اليومن. اصل اليومن اوف ذا فنتريكل التجويف جواه ضغط عالي اثناء السيستول. الضغط العالي ده هو اللي قفل على البلاد فيسل، عمل لها فازو كونستريكشن، قلل فيها الفلو، بعكس الفيسلز اللي تحت الايبيكارديوم مش متعرضه اساسا لبريشر عالي لانها لبره. علشان كده قلنا الفلو فيها بيبقى كبير، سب ايبيكارديال فيسل مقارنه بالاندوكارديوم. عشان كده الريبولاريزيشن بدأ من بره لجوه، من الايبي كارديوم الى الاندو كارديوم. حد ملاحظ حاجة؟ اتجاه الدي بولاريزيشن from اندو كارديوم للايبي من جوه لبره، والعكس ريبولاريزيشن. ده الكلام اللي متقال في الكتاب صح؟ ده الكلام اللي متقال، ولكن انا عايز اقول معلومة. طب برضه يا دكتور ما فهمناش ازاي هما اترسموا في اتجاه واحد بالرغم ان هما عكس بعض. هريحكم، الدي والري بولاريزيشن عكس بعض في حاجتين: واحد دايركشن الاتجاه اللي احنا قايلينه. رقم اتنين تشارجز اللي عارفينها من ايام النيرف، وزمان قالوا لنا لو انا عكسك في حاجتين كاني زيك. دكتور يعني ايه؟ معروف جمله جميله، نفي النفي اثبات، نيجاتيف النيجاتيف بوزيتيف. لو انا بقيت نيجاتيف ليك في حاجتين كأن التانية لغت تأثير الأولى، وبالتالي بقينا زي بعض. علشان كده التي ويف تترسم in the same direction مع الكيو ار اس. كتاب الاسم ما قالش الحتة دي، كان قايل الجملة التقليدية للاسطمبة اللي الطلبة دايما بيقولوها، the last part to be depolarized is the first part to be repolarized. ده الكلام اللي احنا متعودين دايما نقوله في كتاب الاسم. لكن موضوع التشارجز لاحظت ان ناس كتيرة جدا ما تعرفوش وما خدتش بالها منه. هتقولوا لي طيب دكتور انت معودنا النهاردة كل جملة هتقولها وعليها قاعدة وعليها ابليكيشن، طب ايه القاعدة الخمسة؟ بتعدوا معايا رول نمبر 5. قاعدة بتقول ايه؟ بتقول انه when the T wave will be inverted، يعني انت قلت لنا ان T wave او D والrepolarization عكس بعض في حاجتين charges ودايركشن، so T wave is positive. دي القاعدة اللي انت قايلها. طب تيجي نطبقها. يلا تي ويف مقلوبة inverted تي ويف، تفكر في ايه؟ ايه ده دكتور اتقلبت؟ معنى كده ان الفرق ما بين الري والدي بولاريزيشن بان، معنى كده ان هم اختلفوا في حاجة واحدة بس. اكيد الحاجة دي تبقى ايه؟ طبعا تشارجز. عمرنا ما هنبقى زي بعض في الشحنات. ناس هتقول لي يا دكتور عمال تقول لنا تشارجز، قصدك ايه بكلمه تشارجز؟ قصدي بيها ان الدي بولاريزيشن الاوتر سيرفيس از نيجاتيف، وايل ري بولاريزيشن اوتر سيرفيس از بوزيتيف. دي لا يمكن نبقى زي بعض فيها. ايه ده يعني بقينا زي بعض في ايه؟ هقول لك بقينا زي بعض في الدايركشن. معنى الكلام ده ايه؟ ان الري بولاريزيشن بدل ما يبدا من بره لجوه من الايبيكارديوم للاندوكارديوم، بالعكس بدا من جوه لبره. افهم من كلامك ان الايبيكارديال فيسلز اللي انت بتتكلم عنها اتعرضت لبلاد فلو قليل، واحنا لسه متفقين ان الري بولاريزيشن علشان يتسجل محتاج بلاد فلو كافي. ودي نقطة مهمة جدا لازم تخلي بالك منها وانت بتقولها. طيب ايه اللي خلى الايبيكارديوم ما يوصلوش بلاد فلو كافي؟ حاجة اسمها اسكيميا، نقص الدم، وده برضو هيتقال مع حصة والجزء بتاع الاريزميا، مهم جدا نخلي بالنا منه، كلام في منتهى الأهمية. يبقى انت فهمت اول ما تقرأ في اي باثولوجي واي مرض inverted T، دماغك هتروح ليه؟ ان احنا اتعكسنا في حاجة واحدة، يعني احنا بقينا زي بعض في الدايركشن، يبقى اكيد في اسكيميا للإبيكارديوم. وندور ايه الحاجة اللي حرمت الايبيكارديوم من البلاد فلو. على هذا الاساس بيتذاكر فيسيولوجي، وعلى هذا الاساس برضو هتبقى دكتور شاطر. لازم يكون في دماغك قواعد اساسية مرتبة عشان تعرف انت بتقول ايه. هتقولوا يا دكتور انت كده خلاص خلصت الرسمة؟ هقول لكم باقي فيها نقط معينة. احنا ما تكلمناش على الانترفلز وبقية السيجمنتز، تيجوا نخلص سيجمنت مهمة جدا، ST سيجمنت. دكتور انت اتفقت معانا ان كلمة سيجمنت معناها خط. طب سؤال بقى مهم قوي برضو، في ناس بتسألني دكتور خط دي معناها ايه؟ معناها ان مفيش اي ويف مرسوم، لا في دي بولاريزيشن، مفيش حاجة. علشان كده بقول اسمها ايزو الكتريك لاين. ايزو الكتريك يعني ايه؟ لو انا تخيلت عندي الوول اوف ذا فنتريكل رايت وليفت، حطيت الكترود على الرايت فنتريكل والكترود على الوول اوف ذا ليفت فنتريكل، وجيت وصلتهم بجهاز حساس، جهاز اسمه جلفانوميتر، مؤشر حساس. لو احنا كوول اوف ذا فنتريكل عموما في حاله دي بولاريزيشن، افهم من الكلام ان الاوتر سيرفيس كله شحنه واحده نيجاتيف تشارجز، يبقى معنى كده ان بقى في بيننا فرق، في بوتنشال ديفرنس، في فرق جهد. هتقولوا لي لا الاجابه مفيش فرق، ما احنا زي بعض. علشان كده المؤشر بتاع الجلفانومتر ما يتحركش، there is no deflection، مفيش انحراف للمؤشر. عشان كده اترسمت خط مستقيم ايزو الكتريك. اصل كلمة ايزو معناها ذا سيم، احنا نفس الشحنات، مفيش فرق ما بيننا. ولو تلاحظوا النهاردة كل الكلام اساسه فيزيكس. الناس اللي فاهمه فيزياء كويس من تانية ثانوي وثانويه عامه هتلاقي ان الكلام جميل، وتلاقي ان الفكره متقال عندنا زمان واحنا طلبه في الثانوي. وحتى الناس اللي ما كانتش بتحب فيزياء قوي لازم النهارده لازم تفهمها ولازم تحبها. عشان كده بنقول دايما ان العلم كل شيء فيه مترتب على بعض. ده حصة النهاردة الاي سي جي مهمة جدا. لما تيجي تاخد بطنة في سنة خمسة طب، هتلاقي الدكتور في المستشفى يكلمك على اي سي جي وكاردياك سايكل، هتقول ياه ده فيسيولوجي سنة اولى. عشان كده انا عايز النهاردة نفهم حلو والبيز يبقى بالنسبة لنا قوي. كل النقط دي نقط مؤثرة ومهمة جدا ولازم نخلي بالنا منها كويس جدا. فهمنا الفكرة؟ فكرة الاس تي سيجمنت ده لازم يبقى ايزو الكتريك. طب تيجي نحط بقى في ورقة القواعد بتاعتنا القاعدة ستة، when the ST segment will be elevated، يعني الخط ده امتى هلاقيه يعلى مني. لو واحد حتى مش مذاكر بس فاهم هيقول ايه؟ اكيد يا دكتور في ناحيه من الول دي بولارايزد عليها نيجاتيف تشارجز، وده ناحيه منهم، وناحيه تانية لقيناها بولارايزد. ايه ده؟ يعني في ناحيه نيجاتيف وناحيه بوزيتيف، الفرق لازم يبان، ولازم المؤشر يحصل له ديفلكشن. عشان كده لقينا السيجمنت دي إليفيتد. ترجعوا تسألوني تاني مع كل قاعدة يا دكتور حرام عليك بتشوقنا كتير ليه؟ ما تقول لنا الإكزامبل والمثال. هقول لك لا أنا مش عايز أقول الإكزامبل ليه، عشان أنا لما هاجي أصنف الأريزميا وأعمل لها كلاسيفيكيشن، وده في الجزء التاني من الحصة، احط الاكزامبلز بتاعت القواعد دي معاهم، فتبقى الناس سمعتها مرة كفكرة وفهمتها، والمرة التانية تعالوا نطبقها ونقول اسمها ايه. زي ما بيقولك تعالى نشيل القناع عن الموضوع ونعرف الناس مين هي المشكلة واسم المرض ايه. اسم المرض مهم جدا، بس هيتحط مع سؤال تصنيف الاريزميا. انا هقول لك كل مشاكل الاي سي جي في شكل تقسيمات زي ما الكتاب عاملها، بس الجزء الاولاني النهارده مهم جدا، هو فهم القواعد. كل حاجه بتقولها تطبيقها ايه. طب فهمنا الاس تي سيجمنت. طب سؤال يا دكتور، هي الاس تي سيجمنت تمثل ايه؟ تمثل فنتريكل دي بولاريزيشن، برضو من غير حفظ. ليه؟ اصل السيجمنت دي وراها التي ويف، وتي ريبريزنت فنتريكل ري بولاريزيشن. طيب مين اللي قبل الري بولاريزيشن؟ هو الفنتريكل دي بولاريزيشن. علشان كده الموضوع مهم. هتقولوا لي طيب انت قلت بي ار سيجمنت واس تي سيجمنت ومفيش غير الاثنين دول كسيجمنت. طب يا دكتور الموضوع فيه كمان انترفلز، ما انت بتتكلم على نورمال. كلمه انترفل معناها ايه اصلا؟ انترفل معناها ان في ويف داخله في الحساب، موجه داخله معايا. لما بنقول بي ار انترفل الكلمه دي معناها ايه؟ معناها من اول البي ويف، من اول البي حتى بدايه الكيو. وهنا بقى الناس هتسالني سؤال، دكتور احنا متضايقين من الحته دي، انتوا بتقولوا بي ار انترفل وبالرغم من كده لا ده فعليا بتقولوها من اول البي لغايه بدايه الكيو. التسميه دي يا دكتور في راينا تسميه غلط. على فكره كل المراجع اتفقت على كده. على اساس ايه؟ اول ما الكيو تبقى تشتغل دي بولاريزيشن اوف ذا سيبتم، ما هو لازم الكهرباء هتوصل للولب التبعيه. فاكرين في بدايه كلامي قلت جمله كيو ار اس كومبلكس، المركب ده ولو حصلت اول خطوه في المركب هتكمل بالخطوه اللي بعدها. فاكرين الكلام؟ عشان كده سميناها تجاوزا بي ار انترفل، ده رمز. طب سؤال مهم، هو البي ار انترفل ريبريزنتس ايه؟ ما هو كل حاجه هتقولها في النورمال قول لي اهميتها. البي دي تمثل اتريال دي بولاريزيشن. طب الار تمثل ايه؟ فنتريكل دي بولاريزيشن. كاني بقول لك نقل الكهرباء من الاتريا الى الفنتريكل، اي في كوندكشن. وهنا في نقطه عايز انبه اليها مهمه جدا. البي ار سيجمنت كانت ايه؟ اي في نودل. فواحد سألني وقال لي ايه الفرق بين اي في نودل كوندكشن واي في كوندكشن؟ هقول له بمنتهى البساطه اي في نودل هي جزء من الطريق، جزء من السكه. خلي بالك جزء من السكه. اللي فاكر انا قلت لك الامبلس عند الاي في نود عند الكوبري، لكن اي في معناها من اول الاتريوم لغايه مراحل الفنتريكل، يعني الطريق كله. يعني كأن الاي في نودل اكتبه معايا جزء من الكل، جزء من الكوندكشن ككله من الاتريال للفنتركل. اوعى تغلط، الكلام ده مهم. فالبي ار انترفال اتريو فنتريكولار كوندكشن. هنا بقى نقطه مهمه جدا بيحبوا يسالوها في امتحان الشفوي، يا ترى الديوريشن قد ايه؟ انت بتقول لي طريق وسكه، اي طريق بتمشيه شيء طبيعي لازم تمشيه في وقت معين، يا ترى الديوريشن قد ايه؟ 0.12 الى 0.20 ملي سكند. يعني هو مع سكند، يعني معنى الكلام ان هي دي المده بتاعتي. هي دي المده. طب يا دكتور انت قلت لنا ورقه القواعد، يلا قاعده رقم 7. يعني ممكن اكون بعد غلط بس انتم كاتبين ورايا كل قاعده بنكتبها. قاعده بتقول ايه؟ When the PR interval is short، امتى المده دي لقيناها تقصر وامتى نلاقيها تطول؟ طب نبتدي مع بعض واحده واحده. PR interval is short تقصر امتى؟ لما انا هوصل الكهرباء بسرعه للفنتركل. ببساطة زي ما انت تيجي تسألني دكتور انت جيت بسرعة ازاي، هقول لك الطريق كان فاضي ما تأخرتش، فده اللي قطعته بسرعة في وقت قليل. مش ده الكلام اللي احنا بنقوله بيننا وبين بعض؟ طب ما هو الفيسيولوجي نفس الفكرة، امبلس ماشية بفيلوسيتي معينة، الكوندكشن كان سريع جدا فقطعته في وقت قصير. ايه هي الحاجة اللي تسرع الكوندكشن؟ اكتبوا بقى معايا. نمبر 1 فيسيولوجيكال كوزز. على فكرة في سبب طبيعي فينا كلنا اللي هو ايه؟ سيمباثيتك، ودي نقطة أساسية. سيمباثيتك في الاوتونوميك بيعمل ايه؟ بيسرع كل الكاردياك بروبرتيز اللي من ضمنها كونداكتيفيتي. دي نقطة أساسية. طيب النقطة الثانية سبب باثولوجيكال. ازاي باثولوجيكال؟ بيقولوا ان ربنا عامل جزء غريب جدا، سكة فرعية اسمها باندل اوف كانت. يعني ايه باندل اوف كانت؟ واحد انجليزي اكتشف وجود فايبرز بتوصل الكهرباء بسرعة للفنتريكل من غير ما نعدي على الايفينود. عارف كأن ايه؟ كأن الكوبري ليه منزل كده خاص، حتة صغيرة كده من الكوبري توصلك بسرعة على المكان اللي انت عايز تنزل فيه. متخيلين انا عايز اقول ايه؟ يعني معنى الكلام ده ان الشارع الجانبي ده او النزلة الجانبية دي نزلة مختصرة، زي ما انت تيجي تكون راكب مع اي حد وتقول له انا عايز طريق مختصر اوصل بيه بسرعة. الطريق المختصر تم اكتشافه عن طريق كنت، باندل اوف كنت، وهو ده اللي نقلها بسرعة طبعا. وده شيء جميل جدا. هترجعوا برضو تقولوا لي اسم الديزيز ايه، هنقوله مع الكلاسيفيكيشن. احنا جاست بنحط قواعد اساسية. طيب تيجوا نعكس امتى المدة تطول. اكيد التوصيل بطيء، زي ما اجي اقول لك انا اسف اتاخرت عليكم اصل الطريق كان زحمه. طب ما هي نفس الفكره، حاجه بتخلي الكوندكشن بطيء بارا سيمباثيتك، عكس السيمباثيتك لو البارا اشتغل كتير شويه. طب هل في سبب باثولوجيكال؟ النقل من الاتريا للفنتريكل واقف تماما. لما اقول لك الشارع واقف اي في بلوك، ودي نقطة هنعرفها ان هي البلوك ده ليه درجات وليه ستيجز مهمة جدا لازم تتعرف. يبقى دي اول انترفال قلتها بي ار انترفال، عرفنا اهميتها وعرفنا تطبيقاتها واتكلمنا عليها. هتيجوا تقولوا لي طب في انترفال يا دكتور تاني غير البي ار انترفال عايز تقوله؟ ايوه، في نقط عايز اقولها مهمة قوي. ساعات يقول لك بين لي السيستول على الاي سي جي، بين لي ازاي الهارت بيعمل سيستول، ازاي بيزود البريشر، ازاي. هنا بقى في معلومة الطلبة كلها فهماها غلط وانا عايز اركز عليها دلوقتي. ازاي يا دكتور فهمنا غلط ازاي؟ لو انا سألتك يعني ايه سيستول، كل الناس تقول لك هو يمثل الدي بولاريزيشن. هقول له جملة غلط، علشان الهارت يعمل سيستول مش ده ميكانيكال ايفنت؟ لازم يسبقه الكتريكال، كهربا كاملة، يعني لازم يبقى فيه اكشن بوتنشال كامل لازم يوصل. سؤال، اكشن بوتنشال يساوي ايه؟ دي بولاريزيشن بلس ري بولاريزيشن. الاثنين زائد بعض. طب هو دي بولاريزيشن اوف ذا فنتريكل كانت ممثله في الاي سي جي بايه؟ كيو ار اس. طب والفنتريكل ري بولاريزيشن ممثله بشكل ايه؟ بشكل التي ويف. تمام، كلام سليم جدا. يعني لما اقول لك الاثنين زائد بعض كاني بقول لك من اول الكيو حتى نهاية التي، يعني كيو تي انترفال. فهمتوا الفكرة؟ كيو تي انترفال مهم جدا، يمثل الكتريك سيستول. شفتوا بقى ازاي؟ كانت الاول الناس فاهمة الموضوع غلط، وبيني وبينكم انتم معذورين، لان كتاب الاسم وقع في حاجة غريبة قوي. لما جينا شرحنا النيرف زمان او اي حاجة، كنا بنقول when the depolarization wave reach the T-tubule، فاكرين؟ ونشرح في الاخر نقول لك يزيد الكونتراكشن. ما كناش بنركز على كلمة complete action potential، فاعذرونا، انتم معذورين، لان انتم المعلومة اللي وصلت لكم depolarization، ما حدش قال لكم قبل كده لا ده action potential كامل. هتقولوا لي طيب دكتور هل ليها application؟ كلام ده ليه تطبيق يعني نعرفه كده بسرعة قبل ما تقول الاريثميا؟ طبعا ليها ابلكيشن، اللي هو ايه؟ الكيو تي انترفال تمثل السيستول، يعني تمثل الفورس اوف كونتراكشن. اي كونتراكشن في الدنيا محتاج كالسيوم ايون. يبقى لو اقول لك امتى الكيو تي انترفال تطول، مدة تطول عارف يعني ايه؟ يعني انت كفاءتك في السيستول قلت، يعني الكالسيوم اللي عندك برافو قليل، يعني هايبو كالسيميا. اكتبوا معايا بقى ان بي مهمه جدا، هايبو كالسيميا برولونج كيو تي انترفل، ده شيء بالمنطق. طب تيجي نعكس، طب لو انا عندي كالسيوم زياده، هايبر كالسيميا، كالسيوم زياده يسرع من قوه الكونتراكشن، يعني يعمل ايه؟ يخلي الانترفل اقصر، هعمل سيستول في وقت اقل. عشان كده قالوا لي شورت كيو تي انترفال. اوعى تحفظ فيسيولوجي، اللي يقول لك انه بيتحفظ يبقى ظلمك. الفيسيولوجي ماده مبنيه على فكره، مبنيه على رول، وهي قاعده بتخليك ازاي تعرف تكتب. ولما هاجي اقول اريزميا على فكره هحط القواعد دي وابتدي اطبقها عشان الناس تبقى متخيلة احنا هنعمل ايه. كل الكلام ده يبقى كيو تي انترفل. طب زي ما يا دكتور قلت سيستول، عايزين نسألك طب الدايستول، الهارت وهو بيملى يبان في الاي سي جي على شكل ايه؟ العقل بيقول ان الدايستول بعد السيستول، يعني بعد نهاية التي ويف، من نهاية التي. يلا نكمل، يلا هنعمل خط مستقيم بعد كده نعمل بي ويف. البي داخلة معايا ليه؟ هي البي تمثل ايه؟ اتريال دي بولاريزيشن. طب وبعد الاتريال دي في اتريال ري، خلي بالكم ما تسجلش ونقولها في القواعد ليه. وبعد ما يكمل الاكشن بوتنشال اوف ذا اتريوم كله هينزل الدم الى الفنتريكل. معنى كده ان الفنتريكل هيملى بسبب الاتريال اكشن بوتنشال او اتريال سيستول. يعني البي داخله معايا لان الفنتريكل هيملى بسببها، دي مقدمه. ونكمل من بعد البي، يلا ها خط بي ار سيجمنت معايا قبل بداية الكيو، لأن من أول الكيو اللي بعد كده ما هي السايكل متكررة والرسمة بتتكرر كل شوية. الهارت هيعمل سيستول مرة تانية، يعني من نهاية التي حتى بداية الكيو، فسموها اسم جميل تي بي انترفال. طب دكتور عايزين نسألك سؤال، ليه ما قلتش تي كيو انترفال؟ لان هل الكيو كويف داخلة معايا؟ لو داخلة يبقى بدأنا في سيستول جديد، لا مش داخلة، عشان كده قالوا تي بي انترفال. البي ويف داخلة معايا في الحساب، واتفقنا اول ما الويف تدخل معاك في الطريق بتاعك يبقى انترفال، تي بي انترفال. وهنا بقى اسئلة كتير قوي، يقولك هو الدايستول يعتمد على ايه؟ على الهارت ريت، كل ما القلب بيشتغل اكتر كل ما الوقت اللي هياخده علشان يملى يقل، وكأن العلاقة علاقة عكسية بين الهارت ريت وبين الدايستول. لغاية دلوقتي انا قلت كام انترفال، بي ار انترفال، وقلنا كيو تي انترفال السيستول، وتي بي انترفال الدايستول، وقلنا السيجمنتس بي ار سيجمنت واس تي سيجمنت، وعرفنا اهميتهم وعملنا ابليكيشنز. ولكن يتبقى في ورقة الرولز نقطتين اخرانيين او ثلاث نقط مهمين قوي. تعالوا نقول النقطة الاولى فيهم، دكتور فين الاتريال ري بولاريزيشن على الرسمة؟ اقول لك ما تسجلش. طب ما تسجلش ليه؟ احنا بنسجل الكهرباء الاقوى. مين الكهرباء الاقوى عندنا؟ هو الفنتركل. شيء طبيعي الاتريال ري بولاريزيشن كم at the same time with ventricle depolarization. النوعين من الكهرباء جم مع بعض في وقت واحد، فكان علينا نختار نسجل مين فيهم. مفيش حاجة اسمها نسجل الاتنين. نظرية الأقوى يتسيد اللي أنا قلتها في بداية الحصة، زي ما هي موجودة في الدنيا موجودة في الهارت، موجودة في التسجيل، موجودة في أي حتة عندنا، ده حتى موجودة في جسمنا. ده من يقول لك الشيء السرطاني هو اللي يتكاثر ويقدر يغزو الجسم، زي ما كنا بنقول مالجنانسي، نفس الفكرة. يا ترى مين الفولت عنده أعلى؟ مين الأقوى؟ الفنتركل. فيعمل ماسكينج، يغطي على، كلمة ماسكينج كلمة اتقالت على فكرة، يغطي على الاتريال ري بولاريزيشن. يقول لها مش هتتسجلي، انت الاضعف وانا الاقوى. هتقولي لي طب انت ليه حطيت الجمله دي في ورقه قواعد؟ اكيد ليها اهميه هنعرفها بعدين. اكتبوا الامبورتنس. تيجوا نفترض فرض الفنتريكل بدا في مكان اسمه اكتوبيك فوكس. الكلام ده بقى هيطول شرحه، يعني ايه اكتوبيك فوكس؟ هنقوله بس مع الارزم، يعني مكان قال انا البيس ميكر الجديد. يا جماعة انا اللي هسيطر على الهارت، انا اقوى من الاس انود. وهنعرف الكلام ده في الجزء بتاع الارزميا، ووقتها هقول لكم صفحة القواعد تجيبوها معاكم المرة الجاية، لان احنا هنستكمل نقط مهمة جدا في الرولز تكتبوها معايا. لما هو بدأ الاكتوبيك ده بدأ قبل ميعاده. يعني ايه بدأ قبل ميعاده؟ يعني بدأ الكيو ار اس، ما هو يمثل كيو ار اس، مش هو دي بولاريزيشن جديد في الفنتركل، بدأ قبل ميعاده. يعني جه في وقت مين؟ هتقول لي يا دكتور اذا كان الكيو ار اس بيجي في وقت الاتريال ري بولاريزيشن ويغطيها ويمنع تسجيلها، لما هيجي قبل ميعاده يعني هيجي في وقت مين؟ مين اللي قبل الاتريال ري بولاريزيشن؟ هو الاتريال دي بولاريزيشن. يعني انا جيت في وقت الاتريال دي، جيت في وقت البي ويف، فبالتالي هعمل لها ماسكينج، هخبيها، همنع تسجيلها. عرفتوا ليه كل جملة النهاردة بقولها نورمال هنطبقها ابنورمال؟ الفكرة واحدة، كل حاجة من اللي انا بقولها النهاردة حصلت في الطبيعي. ما عنديش اتريال ري بولاريزيشن لان الاقوى خباه اللي هو الفنتريكل دي بولاريزيشن. بقولك طب تيجي نتخيل ان الفنتريكل دي جه قبل ميعاده، يبقى هيغطي على البي ويف. الفكرة بمنتهى البساطة. عشان كده كل الكلام ده هنعمل عليه ابليكيشن. طب دي قاعدة يا دكتور او نقطة، انت قلت لنا باقي ما ثلاث نقط، ايه النقطتين التانيين اللي عايزين نخلي بالنا منهم كويس جدا؟ نقطة مهمة تانية بتقول الكيو ار اس عندنا يمثل ايه؟ هتقولي لي فنتريكل دي بولاريزيشن، صح. طب والفنتريكل دي بولاريزيشن يعتمد على اي ايون زمان في النيرف، والفاست ريسبونس اوف اكشن بوتنشال في الهارت. كنا بنقول دايما دي بولاريزيشن سببه دخول صوديوم من خلال فاست صوديوم تشانل. لما اقول لك الدي بولاريزيشن قل كارتفاع قل كامبليتيود، يبقى السبب صوديوم ايون اكسترا سيلولر قليل، معرفش يدخل جوه الهارت، معرفش يعمل الامبليتيود العادي، يعني هايبو ناتريميا صوديوم قليل. طب دكتور برضو في سبب تاني يخلي الامبليتيود يقل؟ عارف معناها ايه؟ ان تسجيل الكهرباء بتاعت الول الالكترود مش عارف يلقطها، الالكترود اللي على التشيست مش قادر يسجلها. معنى كده ان في ايه؟ في حيطه. فاكرين الحيطه اللي قلناها اللي منعت تسجيل السبتم؟ حيطه دي معناها ايه؟ المعروف ان الهارت متحوط بكيس اسمه بيري كارديوم. تعالوا نتخيل ان البيريكارديوم اتملى بمية زيادة، بيريكارديال افيوجن او اديمة. المية بتعمل ايه؟ زمان واحنا صغيرين في اعدادي قالوا لنا ان المية موصل سيء للكهرباء لو بكمية كبيرة. الناس اللي خدوها ان انجليش بنقول water in a large volume is a bad conductor of electricity، موصل سيء. ما تفتكرش ان هي هنقدر من خلالها نسجل الديبولاريزيشن اوف ذا وول، لا. الميه الزياده دي كمان ضغط على الول، عامله بريشر عليه، فمش قادر اسجل الامبلس اللي خارجه من الول. عشان كده الامبليتيود بتاعي كدي بولاريزيشن اصبح قليل. القاعده لو تلاحظوا الامور متشابكه، فكره حاجه منع تسجيل حاجة تانية، والحاجة دي لو مش موجودة هتسجل، ولو موجودة هتحصل ماسكينج، وهو دي الفكرة اللي احنا بنقولها. القاعدة الأخيرة النهاردة عشان ننهي موضوع النورمال اي سي جي كرسمة مهمة جدا، بنقول حاجة ان الأكثر عددا هو اللي هيمشي الهارت وراه. بمعنى ايه؟ الاس انود قلنا في الحصة اللي فاتت ان هي البيس ميكر اوف ذا هارت. طب ليه هي المنظم؟ لانها ذا هايست ريت، الاكثر عددا. بنرسم لها رسمة السلوب، فاكرين البري بوتنشال قلناها زمان، بتوصل الفايرنج ليفل اسرع. فواحد يقول يعني ايه اكثر عددا؟ الاس انود بيضرب 90 بيت بير مينت، الايفي نود 50 او 60 بيت بير مينت، البركينجي فايبرز 30 بيت بير مينت. الموضوع يا جماعه متصنف، الاس نود هو الاكثر عددا، هنمشي وراه، هنسمع كلامه، هنستقبل الدي بولاريزيشن ويف اللي جايه منه. تيجي نفترض فرض حصل ان في بيس ميكر جديد، منظم جديد للضربات، وبيضرب بسرعة او بعدد اكتر بكتير من الاس انود. معنى كلامك ايه؟ ان احنا هنمشي وراه، هنسمع كلامه، هو اللي هيترسم له رسمة الاكشن بوتنشال. ما احنا بنرسم الاكشن بوتنشال او السلو ريسبونس بناء على البيس ميكر. فبالتالي كما تدين تدان، يعني زي ما انت يا اس انود كنت الاسرع مننا واحنا بقينا وراك، بانت اللي بتبعت الامبلس لينا، برضو نفس الكلام، لازم تقبل الوضع وبروح رياضيه زي ما بيقولوا. الايام دواره، زي ما كنا بنمشي وراك انت هتمشي ورا الاكتر منك، هتمشي ورا الاكتوبيك فوكس. عايز اقول كلمه مهمه، انا النهاردة قلت اكتوبك كذا مرة، يعني كلمة اكتوبك اصلا معناها غريب، غريب عن الهارت. الهارت مش متعودة ان الكهرباء مثلا تبدأ في الوول اوف ذا اتريوم او جدار الفنتركل او في الاي في نود، اماكن ابنورمال سايتس تو ستارت ذا بيس ميكر فروم، اماكن غريبه. انتم بتتكلموا في ايه؟ عشان كده قلت اكتوبك، مش معناها بره الهارت، لا هي جوه الهارت، بس هي لا يمكن يبدا فيها الامبلس، ما تبتديش، it is not initiating. هنعرف في الجزء الثاني النهارده، هنعرف حاجه جميله جدا، ازاي بقت هي البيس ميكر. دي قصه سيطول شرحها. وعلى فكره الاريزميا او اللخبطه في ضربات القلب وفي شغله مبنيه اساسا انه تغير البيس ميكر، يعني مبنيه على موضوع الاكتوبيك فوكس اللي احنا هنشرحه تفصيليا عشان الناس تفهمه. يعني يا دكتور نكتب ايه في ورقه القواعد؟ ودي متهيألي القاعده العشره لو بنعد مع بعض. القاعده العشره الجميله ايه؟ ان the highest rate will be the pacemaker. واكتبوا على highest rate from any area in the heart. كده الناس فهمتني، انا بتكلم بصفه عامه، سواء فيسيولوجيكال سواء باثولوجيكال، دي قاعده لربنا عملها ولازم تحترمها. دلوقتي انت الاكثر عددا، بعد شويه هتكون اقل من واحد تاني، وايه الاسباب هنبقى نقولها. وكاني الاكثر عددا بيعمل ايه في الباقيين؟ ظاهره جميله جدا هنختم بيها درسنا النهارده، اوفر درايف سبريشن. معنى الكلمه دي ايه؟ اوفر درايف القياده والسيطره، انا هسيطر عليك. طب وكلمه سبريشن يعني انهبيشن، انا هقود المجموعه. اسمعوا الكلمه دي يعني ايه، انا اللي هديهم الاوردرز والاوامر، انا اللي هقول لهم انت يا ايفي نود انت جاست باسوي، انت كوبري، فاكرين؟ مش انت اللي تبتدي وتديني اوامر وامبلس. ودي نقطه في غايه الاهميه، عشان كده اوفر درايف سبريشن. كده احنا خلصنا الرولز الاساسيه للنورمال اي سي جي وعملنا عليها سم ابلكيشنز. المره اللي جايه لازم هنعمل الاريزميا. هتقولي طب يا دكتور ما نكملها المره دي؟ لا، انا عايز النهارده الناس تقعد وتسمع الكلام ده وتذاكروه وتقروه، ولو في مشكله تسالوني، علشان هنيجي نعمل المره الجايه ابلكيشن اوف اريزميا، نيجي نطبق الرولز اللي الناس قالتها معايا وسمعتها معايا، وده مهم جدا. هنطبق الباثولوجي، سؤال الاريزميا سؤال نظري مهم قوي، عمره ما يقول لك سمع الاريزميا، 15 ورقه اللي في الكتاب، الناس فاهمه غلط. الفسيولوجي انا هختار لك اجزاء من الاريزميا واقول لك اشرحها لي مع السكيما الاساسيه وتصنيف الاريزميا.